في طلب العلم، والأمة يموت لها عالمها بقدر الله تبارك وتعالى، فكل يطلب ويلتمس التسلية للنفس وما يسلي به نفسه ويريح نفسه بذلك. ولهذا جاء في هذا الحديث أن أبا حسان خالد بن غلاق القيسي قال لأبي هريرة: مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا. فالناس يطلبون تطيب النفس، فهذه سنة ماضية عند الناس. ولهذا شرع الله تبارك وتعالى على لسان رسوله وفي شرعه تسلية الناس وتعزية الناس عند المصائب، ولا سيما عند المصاب بموت الأقرباء وفقد الأحبة. ومن أعظم المصائب التي يصاب بها الإنسان في هذه الدنيا وهو على أطباق وعلى مراحل في هذه الدنيا، ولا بد أن يصاب بمصائب سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان برا أو فاجرا، لا بد أن يبتلى وأن يصاب بالمصائب. وفي ذلك لله الحكمة البالغة، والله عز وجل يقول: فأصابتكم مصيبة الموت. فالموت وموت الأقرباء من أعظم المصائب عباد الله. إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، وفناء نفسك لا أبا لك أفجع. تبقى في الدنيا وتسمع بموت هذا وذاك فتفجع وتفجع، ولكن فناء نفسك وموتك وإصابتك بمصيبة الموت أشد وأفجع لو كنت تعقل أيها الإنسان. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف، من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ونقص من الأموال والأنفس، نقص الأنفس بموتانها، وبشر الصابرين. الواجب عند وصول خبر موت القريب أو البعيد من المسلمين الاسترجاع والصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي مبدأنا وابتداؤنا من الله، وانتهاؤنا ورجعانا إلى الله. فماذا لهم لهؤلاء الذين صبروا واسترجعوا؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المعتدون مهتدون. علق الإمام البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو متصل عند البيهقي في السنن الكبرى وعند الحاكم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في هذه الآية: عدلان وعلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان عدلان مثلان وجزاءان لمن صبر على المصيبة واسترجع، وله علاوة، وأولئك هم المهتدون. أيها الناس عباد الله، نصلي من أصيب بموت قريبه وحبيبه وصفيه بما صلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعظم تسلية وتعزية ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة النبوية. ولهذا قال ذاك التابعي أبو حسان: فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل من يصاب بموت صفيه وحبيبه يقول الله تبارك وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. فهذا جزاء من يحتسب ويصبر على مصيبة موت الأقرباء والأصفياء والأحباء، فلنصبر ولنحتسب عباد الله، فلنرضى بقدر الله تبارك وتعالى، ولنرجو ثواب هذه المصيبة من الله عز وجل، فذلك جزاؤه جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمحتسبين الصابرين. وأيضا عباد الله، من مات له أولاد وأحباء فصبر واحتسب كانوا له حجابا من النار، من نار الله الأليم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا يوما نأتيك فيه تحدثنا أو تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا وفي مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكم من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من أولادها إلا كانوا حجابا من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، اثنين اثنين اثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنين اثنين اثنين، أي من قدم كذلك بين يدي موته من الآباء والأمهات اثنين من أولادهم ودفنوا، فإنهم يكونون حجابا لهم من النار. وهكذا جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة من الأولاد لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ وقت الإثم الذي يؤاخذ عليه، إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. فضل رحمة الله للأولاد وبرحمته وبفضل رحمته إياهم يدخل آباءهم الجنة. وعند الإمام أحمد والنسائي من حديث قرة ابن إياس، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله وقد صحها، كان رجل يأتي بولده عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي من ورائه ويقعد أمامه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم محبة هذا الوالد لولده واستصحابه لمجلسه قال أتحب هذا؟ فقال ذاك الرجل يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. ثم فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وولده وافتقدهما شأن المعلم الرحيم الشفيق بأمته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن شأنهما وعن عدم حضورهما، فأخبر بأن ولده قد توفي. فلما جاء ذلك الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم معزيا ومسليا وإدخالا للراحة في نفسه، أما تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وتجده ينتظر لك، إلا وتجده ينتظر لك عند كل باب من أبواب الجنة، هذا الولد الذي توفي ينتظر لأبيه، وفي رواية عند النسائي ويسعى، يسعى أن يفتح له بابه. أيها الناس عباد الله، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي ويعزي. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة حين توفي وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهل بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم، لم يتسخط ولم يدعو بدعوى الجاهلية، ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه، المتفق عليه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. انظروا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالخير العظيم لمن مات من أصفيائه وأحبائه. فكذلك ينبغي لنا عباد الله أن ندعو لمن مات من أصفيائنا وأحبائنا من علمائنا ومن زملائنا من الأتقياء ومن الصالحين. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إن ابني قد احتضر فأشهدنا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هكذا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من احتضر عنده الميت ولم يمت بعده أو قد مات، يشرع مثل هذه التسلية والتعزية عباد الله. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها وأجره على مصيبته. فقالت أم سلمة رضي الله عنه فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو خير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، جاء عند ابن ماجه وهو ثابت بشواهده من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في مرض موته: يا أيها الناس، أيما أحد من المسلمين أو المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز، أي ليتسلى، فليتعز بمصيبته بي، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بمثل مصيبته بي. فلنتذكر مصيبتنا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفراقه لهذه الأمة وبوصوله إلى جوار الله عز وجل، فإن تلك هي المصيبة العظمى التي أصيبت بها هذه الأمة. فمن أراد التسلي والتعزي فليتسلى وليتعزى بمصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أسبابا معينة على الصبر والاحتساب عند مصاب الإنسان بفقدان الأحبة. إحدى تلك الأسباب هذه المصيبة، مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عباد الله، مما يعين على الصبر والاحتساب عند فقد الأحبة ما تقدم من ذكر الأدلة للثواب الجزيل والجنة وغير ذلك لمن فقد حبيبه وصفيه ثم احتسب وصبر على ذلك. وأيضا من الأسباب المعينة، وهذه الأسباب أيضا تعين على الصبر والاحتساب عند كل مصيبة غير المصاب بالموت، من الأسباب أيضا أن يعتقد ويوقن الإنسان أن ما يصيبه من المصائب في هذه الدنيا هي بقدر الله تبارك وتعالى، ولن يخرج عن علم الله وكتابة الله ومشيئة الله وخلق الله تبارك وتعالى. ما أصيب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، من قبل أن نوجدها ونبرزها إلى الوجود، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى فيزيده الله إيمانا وهداية يهدي قلبه. وهكذا عباد الله، إن من الأسباب المعينة على الصبر والاحتساب عند فقد الأحبة وغير ذلك من المصائب أن يعلم الإنسان وأن يوقن أن ربه تبارك وتعالى يربيه على السراء والضراء وعلى النعماء والبلاء تربية إلهية يستخرج منه عبودية عند كل مقام لما يناسبه من العبوديات. ففي صحيح مسلم من حديث صهيب بن سنان أبي يحيى الرومي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، فكان خيرا له. قام بعبودية الشكر عند السراء والمسرات والفرح والسرور، عند تجدد النعم يقوم بعبودية الشكر لله تبارك وتعالى دون اختيال ولا تبختر ولا غطرسة ولا تكبر ولا افتخار. شكر لله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي يربيه على هذه النعم، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. يصبر ويحتسب ويعلم أنه مصاب بقدر الله تبارك وتعالى، وأنه مأجور على الصبر والاحتساب عند المصائب من عند الله تبارك وتعالى، فيقوم بعبودية الصبر لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. أيها الناس عباد الله، ومن الأسباب المعينة على الصبر والاحتساب عند فقد الأحبة وغيرها من المصائب أن يتأسى بأولي العزم والصبر الذين تقدموا وأصيبوا بمصائب جليلة كبيرة جسيمة فصبروا على ذلك من الأنبياء والرسل وأتباعهم الكرام من الصالحين الأتقياء الأولياء. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اقتدي وتأسى بهؤلاء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم عباد الله، فلنا أسوة حسنة في الرسل الكرام والصالحين والأولياء، وعلى ذروتهم نبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. أيها الناس عباد الله، فلنصبر ولنحتسب. نسمع بموت الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني مصيبة بعد مصيبة، حزن بعد حزن، وأسى بعد أسى، وهكذا بموت الأحبة من أقاربنا وأحبتنا. فنحتاج أن نسلي أنفسنا ونذكر أنفسنا، فالتسلية والتذكرة عند فقد الأحبة مطلوب شرعا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نسلي أنفسنا وأهل السنة والجماعة بمصابهم بموت شيخهم الجليل أبي عبد الرحمن عبد الرقيب الكوكباني اليماني حفظه الله. ولقد أصيب أهل السنة بمثل هذه المصائب بعد كذلك موت الشيخ الجليل أبي مالك صابر اللحجي وغير هؤلاء من أهل العلم والدعاة والعلماء الذين نفعوا الأمة بمواعظهم وبتذكيرهم وبتعليمهم بل بأخلاقهم وهديهم وصمتهم وغير ذلك، ففقدهم وفقدانهم بلا شك أنها مصيبة. لكن نتسلى بما تقدم من أدلة الكتاب والسنة، وفي ذلك غنية. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.